السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ثم ما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب المساقاة، قال بعد أن ذكر أنها تصح على شجر له ثمر يؤكل على ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، قال هي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. نعم، نحن عرفنا بأن الإنسان إذا قدم أرضا وفيها شجر مغروس لإنسان اتفق معه على أن يسقيه ويقوم عليه بكل ما يلزم له من أعمال يحتاجها هذا الشجر من تنظيف أو سقي أو غير ذلك من الأعمال المعروفة لهذا العمل، فإذا اتفق معه على هذا اتفقوا أيضا على نصيب كل واحد منهم، كأن يقول لك نصف ما ينتج من الثمرة ولي النصف، أو لك الربع أو نحو ذلك، على حسب ما يتفقون. فهذا عقد جائز. هناك عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي ليس لأحد من الطرفين أن ينقضه أو يبطله إلا إذا رضي صاحبه، كالبيع والإجارة، هذه عقود لازمة ليس فيها تلاعب. إذا اكتملت الشروط وثبت البيع فهو عقد لازم، إلا أن تقيله أنت ويقيله أو يقيلك هو. وأما من نفسك تقول رجعت فلا. أما المساقات والمزارعة والمسابقة كما سيأتي والعارية، وهناك يعني عقود أخرى، هي تسمى عقود جائزة، بمعنى أنه لا يلزمك الاستمرار فيها ولا يلزم العامل كذلك، لكن إن جاء الفسخ من عندك يا صاحب الشجر فيلزمك إجرة العامل تقدر بقدرها عند أهل العرف والمعرفة، كم يستحق العامل كل يوم في هذا العمل، 10، 20، 30، أكثر أقل، يعطى إياه يصرف له، تلزم بدفعه من أول يوم إلى آخر يوم يشتغل. هذا إذا جاء الفسخ من عندك. أما إن فسخ هو وقال خذ شجرتك ولن أشتغل به ولا رغبة فيه، فعند ذلك ليس له شيء، لأنه هو الذي أبطل عمله بنفسه فيخرج ولا شيء له. هذا نهاية العقد الجائز. إن كان الفسخ من عند صاحب الشجر فعليه أجرة العامل، وإن كان الفسخ من جهة العامل فلا شيء له. أيضا اتفقنا على أن يكون الحاصل من الثمرة كل واحد منهم له نصيب معين مشاع، مشاع يعني في جميع الشجر، ليس في جهة تقول لك ما تثمر هذه الأشجار في هذه الجهة ولي الجهات الأخرى، لا، لا بد أن يكون مشاع في جميع الشجر، ولا بد أن يكون معلوم بالنسبة، يعني ربع، خمس، عشر، ثلث، نص، فهذا أيضا قطعا للنزاع وضمانا للحقوق. نعم. قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس. نعم، هذه أمثلة لما يلزم العامل، لأن صاحب الأرض دفع الأرض والشجر، أو دفع الأرض وقال له اغرس فيها شجر، فماذا يلزم العامل؟ يلزم العامل ما جرت العادة به من غرس زيادة أشجار أو قطع الأغصان الميتة فاسدة أو تشميس الثمر بعد الجذاذ والحصاد، بعد الجذاذ يشمس حتى يصلح لا يفسد، إجراء المياه وسقي الأشجار، وهكذا تسميد يعني وضع السماد فيها، هذا شيء متعارف عليه إن هذا من شؤون العامل. إذا ماذا يلزم صاحب الأرض؟ يلزمه مع تسليم الشجر والأرض البئر الموجود فيها الماء، والآلة التي تخرج الماء، سواء مكينة كهربائية أو على ديزل أو على الإبل السانية هول أو على شيء يسمونه الدولاب، المهم أن الآلة والوسيلة التي تخرج الماء من البئر هذا يلزم صاحب الأرض، وإجراء الأنهار وإقامة الحائط إذا احتاج إلى حائط هذه يلزم صاحب الأرض. نعم. قال: وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. نعم، هذه الأشياء، التلقيح معروف يعني إذا أثمر الشجر تحتاج إلى تلقيح، وهو ينقل من شجرة إلى شجرة، خاصة النخل معروف فحل النخل يؤخذ منه ويوضع في عذق النخلة الأخرى، هذا يسمى تلقيح توبير، فهذا من شؤون العامل. والزبار يعني قطع الأغصان الفاسدة التالفة، والتشميس مثل ما قلنا إذا جذ النخل ووضع التمر في البيدر يعني في مكان الجمعة فإنه يوضع في الشمس حتى ييبس لا يخرب، وكذلك التنظيف، تنظيف مكان التمر، تنظيف التمر، إزالة الأشياء الفاسدة، المهم أنه ما يلزم العامل معروف لدى الفلاحين، شيء متفق عليه، العرف جاري في هذا. نعم. قالوا: على رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نعم، هذا كما قلنا هذا الذي يلزم صاحب الأرض، إذا سلمك الشجر مع الأرض ماذا يلزمه؟ يلزمه إذا كان هناك حائط يجب إقامته أو سده أو إجراء أنهار من أجل توزيع الماء على الأشجار، حفر البئر واستخراج الماء والآلة التي تخرج الماء، هذه تلزم صاحب الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر. الذي تقدم يسمى مساقات، لأنه يقدم شجر يسقيه ويقوم عليه بما يصلحه، لكن هنا مزارعة، والمزارعة بمعنى أنه يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها زرع. والفرق بين الزرع أو المزارعة والمساقات أن المساقات تكون شجر، والشجر ما له ساق، وأما الزرع هو الذي ليس له ساق كالبر والشعير والأرز والدخن والذرة ونحو ذلك، هذه يسمى زرع. هذه الأرض يقدمها ويجري الماء أيضا كما تقدم، لكن البذر هل هو على صاحب الأرض أو هو على صاحب أو على العامل المزارع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر على شطر يعني نص ما يخرج منها، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم البذور. فإذا في الأصل إن البذر على العامل، وأما صاحب الأرض يلزمها الأرض وما تقدم ذكره من إجراء الأنهار وحفر البئر وتركيب الآلة التي تخرج الماء. البذر إذن يكون على صاحب على العامل، إلا إذا اشترط العامل على صاحب الأرض بأن البذر عليه أو نصفه عليه مثلا، فالمؤمنون عند شروط، هذا شيء يمكن يتفقون عليه، يمكن يتفق عليه. ما الذي يستحقه العامل كما تقدم في المساقات؟ جزء معلوم مشاع، يقال يقول له ازرع هذه الأرض ولك نصف ما تنتج أو الربع أو الثلث والباقي لي حسب ما يتفقون. هل يجوز أن يقول لك ما تنبت هذه الأرض اليمنى ولي الجهة اليسرى؟ لا، مثل ما قلنا في الشجر، لأنه ربما أنبتت هذه ولا تنبت الأخرى فيتضرر الآخر. إذن لابد أيضا ما قيل في الأول يقال في الثاني، لابد أن يكون نصيبا معين يعني نسبيا ربع نصف ثلث على حسب الاتفاق، ومشاع يعني في جميع الزرع، في جميع الزرع. نعم. قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، يعني لا يشترط، ولكن يعني لا يشترط في الأصل، لكن لو اشترط ورضي يجوز. نعم. قال الإمام النجاوي رحمه الله تعالى: باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الإجارة هي بيع منفعة هي كالبيع تماما، إلا أن البيع هو مبادلة مال بمال أو بعين، يعني تستلمها وتملكها كلها كسيارة أو أرض أو بيت أو أي شيء، تستلم تأخذه بعينها تملكها. أما الإجارة فهي بيع منفعة كسكن دار، إذا اتفقت معه على أن يؤجرك بيته لتسكنه سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فهذا يسمى إجارة، والمقصود منها الانتفاع بها مدة معينة ثم ترجع إلى صاحبها. ولا بد من تحديد المنفعة، استأجرت هذا البيت لأي شيء؟ للسكنة. إذا استأجرته للسكنة ليس لك حق أن تؤجره أناس يعملون به أشياء قد يضرون بالبيت، لا يكون استعمالهم له مثل استعمالك أنت إذا سكنت وعائلتك. يعني مثلا لو اتفقت معه أنت واستأجرت البيت لتسكنه، ثم بدا لك أنك لن تسكن فأجرته مدرسة، فهل استعمال البيت مدرسة كاستعماله سكن؟ لا، لأن الأولاد معروفين أنهم يخربون ويفسدون في شهر ما لا يفسد في الساكن في سنة، إذا لا يجوز. ما دام استأجرته للسكنة لابد أن تستعمله فيما استأجرته، لا أو تؤجره إنسان آخر يستعمله بمثل ما استأجرته له، يحل محلك. أو دابة تركبها من مكان إلى مكان، أو سيارة كذلك، أو امرأة لترضع طفلا، كل هذه منافع. أو إنسان يعمل لك عملا معين كتعليم أو خياطة أو بناء، كل هذا يسمى إجارة. لا بد أن تحدد العمل والإجرة، يعني تحدد قدر الانتفاع والأجرة والمدة، إذا كان الشيء يترتب عليه تعيين المدة، والمكان إذا كان لتستأجر دابة أو سيارة لنقل عفشك لا بد أن تعين حتى تعرف المسافة والوقت، حتى ما يحصل نزاع وخلاف. هذا هو الشرط الأول. الثاني، قال الثاني معرفة الأجرة. كذلك لا تقول أنا وياك ما نختلف، اسكن وأنا وياك إن شاء الله ما نختلف، اللي تجيب فيه بركة ومثل هذه العبارات. لا، الغالب أننا نختلف والناس ما يختلفون إلا على هذا وأمثاله، ما عمرهم اختلفوا على المسجد أيهم اللي يسبق ولا أيهم اللي يتقدم، يختلفون عند الريال، يتقاطعون ويتنازعون ويحصل ما لا تحمد عقباه. ولذلك لا بد أن تحدد الأجرة. أما الإبهام والعبارات التي المنمقة، ما نختلف ونحن وياك سوا واللي عندك عندنا وهالكلام، لا، ما دام أنه إجارة لا بد أن تحدد مقدار الإجرة ووقت الانتفاع مقداره، وإذا كانت مسافة كنقل دابة أو سيارة تحدد، وهكذا كل ما من شأنه أن يورث خلاف أو نزاع بين الطرفين لا بد أن يتفق عليه أول، قطعا للنزاع وجمعا للكلمة وتأليفا للقلوب، يصير كل إنسان عارف حقه، يعرف ماله وما عليه، ما فيه لا حياة في الدين ولا حياة في بيان الحق، حتى نصير صحيح ما نختلف. إذا اتفقنا على هذه الأشياء ما اختلفنا إن شاء الله أبدا، كل قد عرف ما له وما عليه. نعم. الثاني قال الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. يعني ليس من اللازم يكون في نقود فلوس، قد يكون ان العامل يقول انا اشتغل عندك يكفيني اني اكل غدا وعشاء وتكسوني بالسنة مثلا مرتين او ثلاث، او اشتغل عندك بشرط انك تحججني تدفع لي تكاليف الحج، او امرأة ترضع صبيك تقول يكفيني انك تعطيني ما يكفيني ما يعني اكلا وشربا وكسوة، ما يلزم ان يكون نقود. وان اتفقتم على مال اجرة تسلم كذلك، يعني يجوز المؤمنون عند شروطهم على حسب ما تتفقون. نعم. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن هذه أشياء مشهورة ومعروفة ويعني العرف يحكم بها بسبب أنه شيء منتشر ومعروف في البلد. الثوب بكم يغسل، يكوى، يخاط، يقصر، معروف، ما احتاج عقد ولا يعني اتفاقيات، او سيارة او باخرة او طائرة، ما معروف، هذه اجرتها محددة من العرف، معروف ما فيها خلاف ولا تحتاج الى عقود. لو اتيت الى مثلا محطة السيارات وسمعت واحد يقول مكة مكة وركبت معه وضعت شنطتك ومشيت معه، وصلتم أو قبل وصول قال صاحب السيارة أعطونا الأجار، الأجار معروف عادة عرفة متفق عليه، ما يحتاج عقود واتفاقيات، إلا إذا كنت جاهل تماما وتريد أن تعرف الأجرة، قد يكون معك ما يكفي وقد لا يكون، فنعم من هذا الباب نعم. أما من حيث الصحة، صحة العمل، هذا ما يحتاج عقد ولا شهود ولا شروط. نعم. حماما، الحمام اللي يستعمل للسباحة، حمامات اللي يسمونها البخار معروف عادة الساعة بكم يدخل في هذا الحمام ويسبح فيه، عند أهل العرف والمعرفة وأهل البلد والمكان نظامه، عنده نظام معين، إن الرجل إذا سبح بهذا إذا دخل في هذا المكان كل ساعة بكذا، ما يعني يحتاج أنه تتفق أنت وياه في عقود وشروط، خلاص دخلت مثل غيرك 50 40 10 أكثر أقل، هذا شيء متفق عليه معروف. تجي للغسال تقول خذ ثوب يغسل، يحتاج أنك تعال نكتب عقد كم تغسل الثوب وكم تكويه؟ لا. إذا جيت بعد يوم ويومين كذا على حسب الوقت أعطاك ثوبك، أعطه ريالين 3 الذي المحددة عارف أنت وغيرك سوا شيء ماشي معروف أو خياط كذلك. اللهم إذا عرفت أن هناك اختلاف في صفة الخياطة أو صفة الغسيل، هناك شيء يعني يختلف، هذا بالبخار وهذا بالماء وهذا يعني له يحتاج إلى تكاليف أخرى، يمكن التفاهم عليه بالمفاهمة، يقول لك هذا ما أغسله إلا بكذا لأنه يحتاج إلى بخار، وهذا ما أغسله إلا بكذا لأن فيه بقع وتحتاج مني إلى مؤونة وهكذا. هذا إذا صار هناك شيء نوادر، أما الشيء السائر المعروف هذا ما يحتاج فيه عقود ولا شروط، الإجرة التي يدفعه غيرك تدفعها أنت ولا في خلاف. نعم. قال الثالث: من الشروط الإباحة في العين. الإباحة في العين يعني العين المؤجرة، فلا يجوز أن تستأجر كلبا لأنه محرم البيع محرم الإيجار، والبيع والإيجار سواء، ولا تستأجر آلة له لأنها محرمة، ولا تستأجر امرأة لتعمل بها الفاحشة. هذه الأمور يعني لا بد أن تكون العين مباحة، مباحة النفع أيضا. فكل ما لا يصح في البيع لا يصح في الإجارة، ما لا يصح في البيع لا يصح في الإجارة، إلا أن البيع كما قلنا إنه العقد على العين نفسها تملكها والإجارة على النفع المستفاد من هذه العين. فنحن نشترط أن تكون العين هذه منتفع مباحة، مباحة النفع لا تكون محرمة. نعم. قال: فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء. نعم، هذه الأشياء لا يصح أن تستأجر لها، تستأجر امرأة تضرك موسيقات ولا أغاني ولا تعمل بها الفاحشة ولا وغيرها، هذه الأمور محرمة لا يجوز تأجيرها ولا استئجارها. ولا تستأجر بيتا لتجعله كنيسة أو مكان بيع خمر أو مكان لتجمع به أسلحة تحارب بها المسلمين كما فعل أهل الضرار، أهل مسجد الضرار. لا بد أن يكون أن تكون العين مباحة النفع والاستئجار أيضا لعمل مباح، لعمل مباح. فلو استأجرت بيته من أجل أن تقيم فيه الغناء ومكان وعياذ بالله محرمات أو صناعة خمر، لا يحرم عليه أن يؤجرك، كما أنه يحرم عليك أن تستأجره لهذا الغرض. نعم. قال: وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. نعم، إذا لو كان فيه، هو المفروض بين المسلمين أن الجار لا يمنع جاره من وضع خشب على جداره ما لم يكن على الجدار ضرر، هذا المفروض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره من أن يضع خشبة على جداره. إذا كان الجدار لا يتضرر فالواجب أن الجار لا يمنع جاره أصلا، لكن لو حصل المشاحة ومشاحنة وعلمت أن صاحبك ما تطيب نفسه فأنت تدفع له أجرة لتسلم من النزاع والخصومات والمقاضات وهو الذي يأثم لأنه أخذ شيء لا يجوز له شرعا ما دام من الجدار يتحمل الواجب أنه يأذن لك بدون أجرة. لكن إذا صار والعياذ بالله إنسان شحيح إنسان شديد على الدنيا ولم يبالي في إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره ولا يهمه إلا الدنيا وأنت إنسان لا تحب المشاكل والمخاصمات والمرافعات تقول يا أخي كم يرضيك أنا مضطر أني أضع خشبي على جدارك حتى لا أقيم جدارا آخر، فيقول أعطني كذا وكذا واسمح لك أن تضع تضعه، لكن هو الذي يأثم. نعم. قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، يعني ما تأجر نفسها تشتغل عند أحد تخدم أو تعمل لهم أي عمل إلا إذا أذن زوجها. فإذا كان إن هناك عمل المرأة تتقنه كخياطة أو طحن مثلا حبوب، كان الناس يطحنون في البيوت وكان بعض النساء تأخذ الحبوب من الجيران أو غيرهم وتطحنه في شيء معين سواء من الحبوب أو من أو يعطونه نقود أو خياطة أو غسل، المهم أنه ما تؤجر نفسها تعمل لغير مصلحة زوجها إلا إذا أذن، إذا أذن زوجها لها فلا بأس وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. الشيء المؤجر الذي سيستفاد منه لا بد أن يعلم، إما برؤية تراه أنه صالح لك سيارة دابة بيت، البيت يقول لا تكفي فيها الصفة، تقول أنا أبغى شقة، يقول نعم عندي شقة، فهل يكفي فيها أنه يصفها لك؟ إذا وصفها وصفا كافي ورأيتها بعد ذلك ولم يختل وصفه، ما اختلف وقد رضيتها، لزمك. أما إذا اختلف عما وصف فلست ملزما بها. وكذلك السيارة، وكذلك العبد مثلا وكان بيشتغل عندك بإذن سيده بأجرة معينة، أو دابة ستحمل عليها، لا بد أن تعرف صفتها، أو مكينة تستعملها مثل الخلاطات الإسمنت أو يعني من الآلات التي عادة تستعمل في هذه الأعمال العصرية الآن. المهم لا بد أن تكون هذه العين المؤجرة معروفة، إما برؤية تراها بعينك وتعرف أنها تصلح لك، أو وصفا كافيا فيها، ومتى اختلف الوصف فلا يلزمك سواء بيت يسكن ولا غيره. إذا وصف وصفا تبين أنه غير صحيح، اختل بشيء يقلل الانتفاع أو يمنع الانتفاع فلست بملزم، لك حق الترك وبلادك الخيار. نعم. قال وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. نعم، العقد بالإجارة مثل ما قلنا على النفع ليس على أجزاء، لأنها ليست بيعا للعين للسلعة، إنما هي إجارة منفعة تستأجرها سنة سنتين أكثر أقل، ولست مسؤول عن أجزائها، مسؤول عن الانتفاع بها، أنت ليس لك من هذه العين إلا ما استأجرتها من أجله، وما عدا ذلك لست مكلفا به ولا مسؤولا عنه. فالعقد إذن على الانتفاع بالعين لا على امتلاك العين. نعم. قال: نعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. يعني الشيء الذي يفنى باستعماله ما يأجر ولا يعار. تقول أجرتك هذا الطعام، هذا الخبز، هل يكون هذا؟ هذا بيع أو هدية أو صدقة أو ضيافة. المهم أن الشيء الذي يفنى ما يأجر، مثل الشمعة، هل يمكن أن تقول أجرتك هذه الشمعة؟ إذا أوقدت الشمعة فنيت شيئا فشيء، لكن تقول أجرتك هذا السراج، وضعت فيه زيت ولا الغاز الذي يشعل فيه، ما في مادة، لأن السراج يبقى، الذي يفنى المادة التي هذا يجوز تأجيره، تريك ولا لمبة ولا لمبة كهربائية تضيء من المشحونات التي تشحن مثلا تستأجرها ليلة أو ليلتين، ما في مانع. لكن الشيء الذي يفنى باستعماله هذا لا يأجر، هذا يسمى بيع أو هبة أو إلى آخر. المهم إنه لا يؤجر إلا سلعة تبقى بعد الانتفاع بها، مثل العارية. العارية ما تعير شيء يفنى باستعماله، تعير سلعة ينتفع بها ويردها كما كانت. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: زوجته معلمة في مدرسة مختلطة، تأبى طاعته في التوقف عن هذا العمل، تحاول معها مرارا دون جدوى، ما حكم عملها؟ له حق أن يمنعها مما كان فيه اختلاط وإجبارها على ترك ذلك، ما دام أنه قائم بكل ما يلزم لها من نفقات، وليس بينه وبينها شرط من الأصل أنها تعمل، فله حق أن يمنعها سواء بالتفاهم معها أو بالقوة من حيث القضاء الشرعي. يقول السؤال: أنه عامل عند أحد الناس، وأتى له بآلة ليقوم بالعمل الذي سأجره عليه، وهذه الآلة مسروقة، ما حكم عمله وما حكم الراتب الذي كان يتقاضاه وتوقف الآن عن العمل؟ إذا كان يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة وعمل بها، فعمل هذا لا يجوز، لأنه إعانة للظالم على ظلمه، ولا يحل له أصلا أن يعمل بها إذا كان يعلم. أما إذا كان لم يعلم ولما علم ترك، فله الأجرة والإثم على من سرق أو غصب. يقول السؤال: أنه عامل يعمل في البحر، وشرط هو وصاحب القارب أن أول من أن السمكة الأربع سمكات الأول لصاحب القارب وبعد ذلك تكون له، ما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط باطل. هذا مثل مساقات ومزارعة، يجب أن يكون الشيء مشاعا معلوم، العمل بينهم والنفع الحاصل يكون مشاعا بينهم معلوم، لأنه قد يكون في البداية حصل على ما يريد صاحب القارب مثل ما اشترط، ثم قد لا يحصل هو على شيء ينفعه، وقد يكون في العكس، قد يكون هو استفاد أكثر من هذا. المهم أنه هذا مثل ما قلنا بالمساقات والمزارعة، لا بد أن يكون العمل والنفع لا بد أن يكون مشاعا معلوم عن الاستفادة من هذا العمل. يقول السؤال: ما حكم تأجير البيت للكافر، وهل يأثم إذا أجره لنصراني فشرب فيه خمرا أو أكل فيه خنزيرا؟ إذا كان هذا الكافر قد دخل في بلادنا بالذمة، يعني بعقد بينه وبين الدولة معقود له الذمة والعهد، فلا بأس من تأجيره، لأنه أين بيسكن ما دام جاز دخوله البلاد بشروط بينه وبين الدولة، صار من أهل الذمة، لا بد لهم بيت يسكنه، فلا بأس أن تؤجره. لكن لو علمت أنه اتخذ البيت من أجل تدبير مكائد للمسلمين أو يعمل فيها أشياء سيضر بها البلاد والعباد، فلا، لا تعين ظالما على ظلمه. أما كونه يأكل خنزير أو يشرب خمر ما دام أنه في دينه وفي ملته مستحلا له وهو لم يخرج به عن البيت، هذا ما تفتش عليه. يقول السؤال: أنه شغل سائق في مؤسسة للبث الإذاعي الراديو، وهذه الإذاعة تبث الأغاني والقرآن الكريم وغير ذلك، ما حكم العمل بها؟ إيش السؤال؟ سائق في مؤسسة إيه للبث الإذاعي الراديو، وهذه الإذاعة تبث الأغاني والقرآن، ما حكم العمل فيها؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لعلك تجد خيرا منها، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه، مثل من يبيع آلات مثل التلفزيونات وغيرها والجشوش، ومنهم من يستعملها الخير ومنهم من يستعملها الشر، لأنها أجهزة. فالأولى لك أن تتعفف وتستغني عنها، لأنك ربما تبيعها على من استعملها فيما حرم الله، فتكون أنته على ظلمه، لكن تتركها فهو خير لك. يقول السائل: أنه يسكن في المدينة يريد الذهاب إلى العمرة من طريق جدة بالطائرة، يقول: من أين يحرم؟ هل إذا حاذ الميقات طريق الجو؟ هو جاء عن طريق المدينة وسيسافر من المدينة إلى جدة، أي يسافر إذا ركب على أولا يلبس ويتنظف في البيت في السكن في الونق ويلبس، ثم إذا جلس على كرسي الطائرة ولم يبقى إلا الإقلاع فإنه ينوي ويلبي قبل أن تتحرك الطائرة حتى ما يتعدى الميقات. يقول السائل: إذا كان الميت فيه كسور في رأسه، هل تنزع اللفائف التي عليه أم يمسح عليها؟ الكسور ما دام أنها ما يترتب عليها تناثر لحمه ويتساقط، فهي تنزع من أجل يغسل غسلا تام. أما إذا كان الميت مما يتمزق مع الغسل، كمن كان حريقا أو جروح كبيرة يتمزق معه الجسم، فهذا ييمم إذا صعب، إذا لم يكن غسله. يقول السائل: إمام صلى بالناس العصر وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يلزمه؟ عليه أن يمضي في صلاته ثم هو بنفسه إذا انصرف يقضي الظهر ثم يصلي العصر، فتكون صلاته بجماعته نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، والله أعلم. يقول السائل: له أشجار تثمر ولها مصاريف من إخراج الماء والكهرباء غير ذلك، فكيف يزكيها؟ له إيش؟ أشجار مثمرة. أشجار؟ نعم مثمرة. أيوة. يقول: كيف يزكيها؟ هو يصرف عليها. إذا كانت الأشجار نخل أو عنب ينتج عنه زبيب، يعني عنب فيه ثمر كثير يبلغ النصاب زبيبا، أو نخل أيضا يبلغ النصاب، فهذا إذا جل النخل هو يقدر أو تقدر الزكاة وهو عند أول النضج تقدر الزكاة، إذا كان عنده نخل كثير أو عنب كثير، فإذا قدر عليه بشيء يبلغ نصاب فإنه لا يخرج الزكاة إلا بعد الجذاذ وتصفيته، ثم يخرج الزكاة الواجبة عليه. أما إذا كانت من الأشجار التي فيها ثمار غير التمر وغير الزبيب غير العنب، فهذه ما فيها في الأصل زكاة إلا إذا كان يبيع فيها ويشتري خضار وفواكه ويجني من هذه المزرعة يأكل ويبيع ويشتري وينتفع، هذا داخل في ضمن مالك الذي عندك. إذا جاء الشهر الذي تعودت واعتدت أنك تخرج زكاتك فيه في رمضان أو غيره تحصي ما عندك بغض النظر من أين جاء، من بيع الثمار ولا من إيجار العمارة ولا من راتب ولا من أي شيء، تجمع عندك قليل أو كثير لكنه يبلغ نصاب تزكيه. أما في الأصل هي ليس فيها زكاة في الأصل، يعني زكاة إنما تجب في حب في كل حب أو ثمر يكال ويدخر، والأشياء هذه خيار أو بطيخ أو تفاح أو برتقال هذا في الأصل ما تدخر، ولو كان الآن يعني صارت تدخر ادخارا مؤقت عن الفساد بسبب ما الله عز وجل أخرج لنا من هذه الكهرباء ووضع الثلاجات، هذه ليست يعني أصلية في الأصل أنها ليست لا تكال ولا تدخر. المهم مثل هذه الأشياء ما فيها زكاة، إنما الزكاة على قيمتها المتجمعة، كل حول تحصي ما عندك وتزكيه منها ومن غيره. يقول السائل: يجوز للخاطب الذي عقد عقدا شرعيا أن يخلو بخطيبته قبل الدخول بها؟ بعد العقد يجوز، ولكن الأفضل ألا يخلو بها، لأنه ربما أنهم يتفقون على الجماع ثم ربما يسول له الشيطان فيتركها، وبعد ذلك قد تحمل ثم ينكر ويقول ليس مني، وهذا سمعنا أنه حصل. فمن أجل هذا المحظور لا ينبغي أن يخلو بها لئلا يحصل شيء ما لا تحمد عقباه، فإذا أراد يكلمها بالهاتف أو يجي وعنده أهلها ويجلس معها طويلا أو قصيرا، لكن خلوة الأفضل والأولى أنها ما تحصل. يقول السائل: يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت أو حفر قبر؟ يجوز، إذا ما احتسب الإنسان وأراد الأجر من الله فلا بأس بأخذ الأجر، ولذلك العلماء لما ذكروا تقسيم الميراث قالوا أن التركة يتعلق بها خمسة حقوق. أولها تجهيز الميت من كفن وحفر قبر وتغسيل، هذه أول الحقوق. يقول السائل: شخص أخرج المني يقظة في رمضان وهو صائم وأتم صومه، ماذا عليه؟ مني؟ نعم. إذا كان لم يتعمد، كان يكون محتلم أو حصل تفكيرا لم يسترسل معه ولم يقصده ولم يتعمد، فهذا ما عليه إلا أن يغتسل ليتطهر ولا شيء عليه. أما إذا كان متسبب ولكنه لم يكن جماعا فعليه التوبة والقضاء، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم تشمير الثوب خارج الصلاة؟ تشمير الثوب على الأكمام؟ نعم، لا يقصد. على كل حال هو الأفضل أن يترك كل شيء على ما كان، لأنه ربما يكون هذا بضد الكمال والجمال والزينة المتخذة. أما التحريم أو بطل الصلاة ما يبطل. يقول السائل: أنه خرج المدينة للعمرة في الطريق تعطلت السيارة ورجع وخلع إحرامه وسافر إلى الرياض وجامع زوجته وخرج إلى مكة للعمرة بعد ذلك، هل عليه شيء؟ هو لم يشترط وكان جاهلا. يقول: عمرته الأولى نعيدها بعد الأذان إن شاء الله نوضح. الرجل الذي يقول أنه اعتمر أحرم بالعمرة ثم تعطلت السيارة ورجع ولبس ثيابه وجامع زوجته ولم يكن اشترط عند عقد نية الإحرام، ثم أنه أحرم بعمرة أخرى، إحرامه الآخر لم يصادف حلا فهو كان محرم من الأصل، إحرامه الأول باقي، فعليه أن يذهب ويقضي العمرة الفاسدة، يأتي بأعمالها كاملة، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، ثم يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء مكة، لا يأكل منها هو ولا أهله شيء، ثم يخرج ويحرم بعمرة جديدة ويأتي بها كاملة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.